تعمل بك خرابي إذا ما كنت تقرأ ما تشعر من قراءة تكون قراءة طويلة دقة فهم تساعد على رد القرآن المتشابه إلى المحكم. طبعا يعتبر المفسر القرآن المتشابه القرآن المحكما في معانيه بعد معرفة معاني الآيات اللغوية، بعد أن يعرف المعاني اللغوية المتداولة المستعملة في العرب للكلمات، لكنه يفوض ويسلم في حقيقة المعنى وحقيقة المراد وفي الكيفية لله تعالى، لا أن يفعل مثل ما يفعله بعض الطوائف فقال بعضهم أنهم يؤمنون بلفظ القرآن من غير أن يعقلوا معناه، هذا غير مسلم، يؤمنون بلفظ الآية من غير أن يعقله معنى في اللغة فيقولون نجعل نفوسنا في الإيمان، هذا قولهم بعضهم، نجعل نفوسنا في الإيمان به باللفظ بلفظ الآية، نجعل نفوسنا في الإيمان به حكم من لم يسمع به. والقرآن جاء ليسمع وليتدبر معانيه، نجعل نفوسنا كلامهم، نجعل نفوسنا في الإيمان به في الإيمان المتشابه في الآن المتشابه حكم من لم يسمع به. فجاءت الآيات المباشرة كذلك لتسمع ليتأمل معناها اللغوي ويفوض حقيقة المعنى وكيف في المعنى لله تعالى، فتثبت لله ما أثبت لنفسه بصريح اللفظ العربي، يد الله فوق أيديه تثبت له اليد، لكن الكيفية والكنه تفوض فيه لله تعالى. فلا تؤوله إلى معاني أولها أوله بها بعضهم، قال المراد باليد النعمة، والمراد باليد عند بعضهم التدبير، التدبير النعمة والقدرة والتدبير. إذن رد المتشابه على هذا المعنى، فهم المعنى اللغوي وتطويل وتسليم في الكيفية والحقيقة. القرآن قال الإمام مالك الاستواء في اللغة معلوم، معلوم معناه معلوم معروف عند العرب، الاستواء هو العلو، ولكنه على عرشه علوا لا يشبه علو الملك من البشر على سبيل ملكه على عرش ملكه، لا يشبه علو تثبته علو الارتفاع، الرحمن على العرش استوى. ولا أن يقال بتأويل معنى الكلمة كلمة استوى عند بعضهم قالوا الرحمن على عرش استوى أن الخلق استتر تحت العرش، قالوا فما خلق الله بعد العرش شيئا، فكل كون مغطى بالعرش استتر من الستر والتغطية، فسروا ذلك بالتدبير بالنهاية من الخلق، ففيه مصحة ونزعة لعقيدة اليهود أن الله استراح يوم السبت لما أنهى الخلق كله استراح سفر، فأخذ ذلك منهجا لهم بهذا الاعتبار. وقال لهم تعليم وما مسنا من لغوب، لا تقل ذلك كنا لم يكن تعب ولا لغوب ولا شيء، إنما زعم القول. دقة ثانية الذي يساعد أو التي تساعد على الوصول إلى عدم التعارض، إدراك عدم التعارض توافق في النصوص لما النصوص فيحمل بعضها على بعض ويرد المتشابه من القرآن المحكم. ومن العنية بهذه القضية القضية إمران عدم التعارض من القرآن بالاستقرار في الضوء من عنية واهتمة بإبراز عدم التعارض تعارض الموهوم يسمونه التعارض الموهوم بتوهم أن هناك تعارض بين النصين لكن حقيقة لا تعارض أصلا تعارض الموهوم تعارض ظاهري ممن عني من المفسرين بهذا الجانب إبراز عدم التعارض لا من القرآن الحافظ ابن كثير في تفسيره حافظ ابن كثير في تفسيره ومن المتأخرين محمد أمين الشنقيطي الشنقيطي في تفسيره أقواع البيان محمد أمين الشنقيطي. إذا من أدوات التفسير بالنقل كذلك طلب التفسير من القراءات الاعتماد على القراءات في تفسير الآية طلب التفسير من القراءات من القراءات كلها الثابتة وغير الثابتة حتى الشاذة وحتى الموضوع قراءة شاذة لكن المسلمين عرفان قراءة تواتر موافقات المصائب الإسلامية موافقات اللغة العربية تواتر هو تحت إسلام تواتر نعم نعم الاعتماد على التفسير على القراءات في التفسير الصحيحة الثابتة الناقلة المنقولة والشاذة والموضوعة والمرجعة كل أنواع القراءات تساعد على التفسير على التفسير كذلك من أدواته الاعتماد على السنة بعد القرآن مباشرة الاعتماد على بيان السنة السنة القولية الاعتماد على السنة القولية على الخصوص لأن السنة القولية تقول إلى سنة فعلية السنة القولية تقول تطلب من المكلفين فعلا من الأفعال لكن مبدأها ومنطلقها القول قال ابن كثير في تفسيره إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة هذه مرات التفسير مرتبة عندهم تفسير القرآن أولا فإن لم يكن تفسير السنة فإن لم تكن فإن تفسير السنة فأقوال الصحابة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك فإنهم أدرى أعلموا بعد ذلك فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرائن والأحوال التي اختصوا بها مع عشرة النبوة لما شاهده من قرائني والأحوال التي خصوا بها. الأحوال خصوا بها هي أسباب النزول. أسباب النزول لا أحد يعرفه أسباب النزول إلا الصحابة وحدهم. طريقه النقل عن الصحابة وحدهم والأحوال التي خصوا بها. ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح. من أدواتهم الاعتماد على اللغة. هذا كلامهم من التي الاعتماد على اللغة يعني الإيمان بلغة القرآن أن يلمع المفسر بلغة القرآن وبفروعها فروع اللغة النحو والإعراب والبلاغة والاشتقاق علوم اللغة الإيمان بعلوم اللغة وفروعها وأنواع الدلالات اللغوية قال الرابع الأصبهاني في مقدمة تفسيره إن أعظم ما يقصر فهم الكثيرين عن إدراكه ما مرة أحمد نص ما مرة معكم ما ذكرنا مذكور يعني تشبع عليها المخضاني نكون في الآخر في كلام يعني شرح التفسير في دوام الثلاثة الغرابة الحاجة إن أعظم ما يقصر فهم الكثيرين عن إدراكه على وجهه شيئان أولهما ما اختصت به اللغة العربية خاصية من الإيجاز والحذف والاستعارات الخفية والإشارات اللطيفة والإشارات اللطيفة واللمحات الغامضة مما لا يوجد في غير هذه اللغة والآخر الأمر الآخر ما يوجد في القرآن بوجه خاص من الإيجازات والصفات والحذف مما ليس في غيره من الكلام ولما فيه في القرآن من اللفظ اليسير المتضمن للمعنى الكثير ولما فيه من اللفظ اليسير المتضمن للمعنى الكثير وكلامهم. إن أعظم ما يقصرهم الكثيرين عن إدراكه على وجهه شيئان، أولهما ما خص به اللغة العربية من الإيجاد والحكي والاستعارات الخفية والإشارات اللطيفة واللمحات الغامضة مما لا يوجد في غير هذه اللغة. يتكلم عن من جهل هذه المعاني وهذه الاستعمالات العربية، من جهل هذه الاستعمالات العربية المتضمنة في اللغة التي نزل بها القرآن يقصر فهمه عن إدراك المعنى المراد، إدراكه على وجهه المعنى المراد على وجه الجهل بالأساليب اللغة العربية التي جاء بها القرآن، فيها الإيجاز وفيها الحذف والاستعارة الخفية والإشارات كذا. والأمر الآخر ما يوجد في القرآن بوجه خاص من الإيجازات والحذف مما ليس في غيره من الكلام. هنا أصبهاني يشير إلى أن لغة العرب عرفت أساليب مختلفة متنوعة متفاوتة، لغة العرب أساليب متفاوتة متنوعة فيها الإيجاز وفيها الحث وفيها الاستعارات المكنية التداعية والأصلية والمجاز بأنواعه والإشارات واللمحات، هذا ما يوجد في لغة العرب. الشق نفسه في لغة القرآن، الأساليب العربية متضمنة في القرآن، والآخر ما يوجد في القرآن بوجه خاص من الإجازات المجاز في العربية عند العرب، والمجاز ورد كذلك في القرآن، المجاز والحذف الحذف عرفه العرب، يحذفوا الكلام أو اللفظ لمقاصد معروفة عند مقررة إما لعينه وإما لكذا أو من سابق ذكره أو كذا، بعض الكلمات تحذفوا لمقاصد عندهم لعلل أيوة لعلم به أو لسابق ذكره أو كذا أو ليقدر. فهذه الأساليب متضمنة واردة في القرآن الكريم. المفسر يتأمل التطابق بين لغة القرآن ولغة العرب فلا يجد التناقض، لا يجد التناقض مما يتم في غيره من الكلام ولما فيه من اللفظ اليسير. ما زال عليه القرآن في الأسلوب العربي، ما زاد في القرآن على الأسلوب العربي هو اللفظ اليسير المتضمن للمعنى الكثير، جوامع الكلمة، جوامع الكلمة. العرب عرفوا الإيجاز والحد والاستعارة والكناية سليم بلاغية، ولكن لا تعرفوا هذا الأسلوب مما اختص به القرآن الكريم والسنة النبوية الوحي، مما اختص به الوحي في القرآن والسنة ولما فيه من اللفظ اليسير المتضمن للمعنى الكثير. العرب لا تعرفوا جوامع الكلمة، الكلام المختصر القليل المتضمن للمعنى الواسع الكثير لا تعرفوه، إما معرفة بسطا أو إيجازا، البسط أو الإيجاز، بسط الكلام تفصيله وبيانه الرؤية والتصور الموضوع أو إشارات لغوية تفيد ذلك. نعم جوامع الكلم ما ذكرناه، لفظ قليل متضمن معنى كثير، الإيجاز إيصال الفكرة إلى السامع المعنى الثاني بأقصى طريق، بأقصى طريق إيجاز. بعض النيوخ يوهم كلامه ولكن أوصل الفكرة إلى السامع، وصل الخطاب. والبعض الآخر يفصل يشرح حيثيات أوصل بتفصيل، بعض يفصل بعض يوجد. الإجابة من قبيل جوامع الكريم عند العرب لا تعرفوا، لا تعرفوا مصطلح جوامع الكريم الذي هو اللفظ القليل المتضمن لمعنى كثير. الإجابة عندهم في البلاغة، في أسباب البلاغة، أقسام البلاغة المعروفة، البديع والبيان والمعاني، في الإجابة بكل أساليبه، لكن هذا خاصية القرآن والسنة جوامع الكريم. من الأدوات التفسير بالنقل البحث عن أصوب المعاني، البحث عن أصوب المعاني، أكثر معاني صوابا، كل ما ذكره وما نقله وما وصل إليه صواب، لكن إذا تأمل ثانية يظهر له أن المعنى الفلاني أكثر صوابا وأرجح صوابا من غيره من المعاني. البحث عن أصوب المعاني، وذلك بالتدبر، بالتدبر بعد الفهم يتدبر تلك المعاني، يتدبر وذلك بالتدبر أو بالجمع بين المعاني، فيحاول أن يجمع بين المعاني فيأخذ معنى يشملها كل يأخذ بها، أو بالجمع والتوفيق بين المعاني، أو يبحث عن أصول المعاني بالترجيح. إما بالتدبر أو بالجمع التوفيق بين المعاني، بين المعاني أو بالترجيح بقرنا يرجح معنى على معنى، لكن لقرنا لديه قرنة يرجح بها هذا المعنى على ذاك. مثلا التأمل في قوله تعالى، التأمل في قوله تعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون الآية، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، الآية من سورة الجمعة، صيغة الآية صيغة الوجوب، فانتشروا، فانتشروا لأنه صدر من أعلى إلى أدنى، وكل أمر صدر من أعلى إلى أدنى يفيد الوجوب، إلا لقرينة، إلا إذا ارتبط بقرينة فتصرفوا عن الوجوب إلى النبل أو الإباحة، كذلك التحريم. فقوله تعالى فإذا أخذت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا، انتشروا وابتغوا، واذكروا الله، لا يفهم منه وجوب الانتشار تبعا لصيغة الأمر. إذا أخذت الآية على ظاهرها فإنك تحملها على الوجوب، وجوب الانتشار بعد الصلاة لازم الجميع أن ينتشروا في الأرض وأن يسعوا سعي الدنيا، سعي الدنيا لا يفهمه وجوب الانتشار تبعا لصيغة الأمر الذي يفيد الوجوب إذا صدر من الأعلى إلى الأدنى. ولا وإنما بتحري الفهم الشديد، بتحري الفهم السليم يدرك أن بعض صيغ الأمر في القرآن تحمل على الإباحة كهذا. إذا حرفها السليم يدرك يدرك المفسر أن بعض صيغ الأمر صيغة الأمر في القرآن لا تحمل على الوجوب وإنما تحمل على الإباحة له إذا أراد أن ينتشر ينتشر، وإذا أراد أن ينكثر ينشد وغيره فله ذلك. إذا حالتم فاصطب، نعم يصلح للمثال. فإذا قضيت الصلاة فانتشر في الأرض قبل هذه الآية سورة الجمعة سعوا إلى ذكر الله وذروا البيع نهي. الآيات مسبوقة بنهي وجاء بعدها أمر وذروا البيع، هو السعي، السعي سعي الانتشار مزاولة التجارة أمور الدنيا كسب. الآية سبقت بنهي والأمر بعد النهي يدل على ما كان عليه أصل المأمور به. الأمر الذي هو اسعوا إلى ذكر الله فإذا قضيت الصلاة تنتشر في الأرض واستغفروا الله واذكروا الله كثيرا يصلحكم، هذا هو الأمر. والأمر بعد النهي الذي هو وذروا البيع، والأمر بعد النهي يدل على ما كان عليه أصل المأمور به. والمأمور به هو التجارة، وذروا البيع هو البيع، والبيع مأمور به مأذون فيه. إذا النهي وقت الصلاة فقط، فلا يجب يعني لا يجب البيع بعد الصلاة الإباحة من أراد، لكن تحريم النهي أثناء الصلاة، النهي أثناء الصلاة. فالأمر بعد النهي يدل على ما كان عليه المأمور به، والمأمور به هو البيع والشراء والتجارة، مأمور به مأذون به مباح مباح، فيحمل الأمر به بعد ذلك بعد النهي على الإباحة في سياق الآية، سياق الآية من سياق حكم البيع أصل حل الله البيع وحرم الربا، وإنما ترك البيع وقت الصلاة. فإذا قضي الصلاة فلكم فيباح لكم، يباح لمن أراد. نعم الجمعة يا الجمعة يعني سورة الجمعة الجمعة من يوم الجمعة خير قيل ما بين الأذان أذان الظهر الظهر ونهاية الصلاة ونهاية الصلاة، تقرأ الصلاة فذلك الآيات ذكرها أخوكم تقولوا شربوا فتحمل على القرن على الإباحة ليس على الوجوب ليس على الوجوب لا تقتلوا الصيد وأنتم كذلك النظر في قوله تدبر تدبر في قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها الآية من سورة يا عبد الهادي سورة النساء نجيب العاشر من القرآن المصحف النظر في قوله تعالى النظر سليم فهم سليم تحرك دقة ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها النظر المجرد في هذه الآية قد يؤدي إلى تكفير المرتكب الكبيرة قد يؤدي إلى تكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار لظاهر الآية فجزاؤه جهنم خالدا فيها السلام النظر المجرد قد يؤدي إلى تكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار وهو مذهب الخوارج الخوارج المعتزلة كذلك والمعتزلة وهم منزلتين منزلتين ثمنا وفاسق الفاسق بين منزلة المؤمنين ومنزلة الكافر بين المؤمنين والكافر من عقد قلبه بالإيمان ولكنه تخلى عن الطاعة عن العمل إقرار بدون عمل قالوا منزلة بين منزلتين هو فاسق وتخليد في النار لكن بالتأمل والتدبر لآيات أخرى في القرآن لتأمل آيات أخرى في القرآن وتدبرها مثل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لتدبر آيات أخرى من القرآن الكريم مثل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء يفسد الفهم الأول فهم مجرد نظر مجرد الأول المتبادر للدين على حسب الآية فجزاؤه جهنم خالدا فيها يفسد الفهم الأول ويرد يعني التقييد الآية الأخيرة إن الله لا يغفر الشرك به مقيدة لمطلق الآية الأولى فجزاؤه جنة قيد الجزاء بما قيد به في الآية فجزاؤه جهنم ومن يقتل مؤمنا ف يقصد الفهم الأول ويرد خاصة أنه ورد في السنة عند الشيخين، ورد في السنة حبيب إن الله تعالى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان، إن الله تعالى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. ثم الأمر الآخر الذي يمنعه الأخذ بظاهر الآية والآية وحدها، قولنا أنه متبادئ إلى الذهن، أن حكم استحقاق النار والخلود فيها لا يقال به إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع في حق المحكوم عليه بالنار. لا بد أن يراعي المفسر هذه والفقيه هذه الأمور، لا يصار إلا قوله بأنه من أهل النار وأنه مخلد فيها إلا إذا تحققت الشروط، شروط قتل، لماذا قتل، ما هي الشروط، ما هي الموانع، وانتفت الموانع، إلى إذا حققت الشروط وانتفت الموانع. والمانع هنا من الخلود من النار فجزاء جهنم خالدا فيها، والمانع هنا في الآية الأولى، والمانع هنا من الخلود في النار هو الإيمان، ومن يقتل مؤمنا صفة، ومن يقتل مؤمنا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فاحصى بينهما. المانع هنا من الخلود في النار هو الايمان، فلا بد من فهم السبيل، لا بد من فهم السبيل حتى تستخرج الأحكام الشرعية من الآيات على الوجه الصحيح. على الوجه الصحيح لا بد من فهم الصحيح، لا بد من فهم السليم حتى تستخرج الأحكام الشرعية، حكم القتل العمد كذا العمد الخطأ، يعني استقراء الأدلة، استقراء القرآن، استقراء الأدلة قبل الحكم المدخل لأن فلان في النار مخلد فيها وكذا وكذا. لا بد على الوجه الصحيح من القرآن والسنة استقراء الأحكام من القرآن والسنة على الوجه الصحيح. نعم مقتول، مقتول، مقتول، ومن يقتل مؤمنا، المقتول مؤمن آخر، آخر قاتل، قاتل، يعني مؤمن قتل مؤمنا، هذا هو مؤمن قتل مؤمنا. أخبرنا هذه الأدوات نذكر ملاحظة في باب التفسير بالنقل ذكرها محمد حسين الذهبي في كتابه تفسير المفسرون. محمد حسين الذهبي متأخر معاصر من علماء الأزهر التفسير ونفسره من الجزء الأول سبحان الله والأرض ذكر محمد حسين الذهبي في تفسير ونفسرون كتاب تفسير ونفسرون له قال وتفسير القرآن بالقرآن في النقل خاصة في القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالقرآن ليس عملا آليا ليس عملا آليا ليس عملا سهلا يأتي كل واحد وتفسير القرآن بالقرآن ليس عملا آليا لا يقوم على شيء من النظر نعم دقة السهم فتوضحوا دقة السهم في تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالقرآن ليس عملا آليا لا يقوم على شيء من النظر وإنما هو عمل يقوم على كثير من التدبر وإنما هو عمل يقوم على كثير من التدبر والعقل إذ ليس حمل المجمل على المبين في الآية المجملة والآية المبينة والمبينة إذ ليس حمل المجمل على المبين أو المطلق على المقيد أو العام على الخاص أو العام على الخاص أو إحدى القراءتين على الأخرى حملوا إحدى القراءتين على الأخرى كحمل قراءة الرفع في غفل أرجلي على قراءة الجر وأرجو النصب قراءة النصب وأرجو لكم وأرجو لكم المجاورة وكلاهما متواتر فتحمل قراءة النصب الجر على قراءة النصب أو إحدى القراءتين على الأخرى يقول ليس حمل كذا كذا بالأمر الهين أمر سهلا بالأمر الهين هذا خبر ليس ليس حمل المجمل اسمه ليس حمل خبرها الأمر الهين ولكن إشكال هنا خبر شيء منصوبا جملة جملة جار مجرور أمرا هينا بالأمر الهين يدخل تحت مقدور كل إنسان يعني ليس حمل مطلق المقيد مجمل كذا وقراءة كذا بالأمر الهين يدخل تحت مقدور كل إنسان وإنما هو أمر يعرفه أهل العلم والنظر خاصة وإنما هو أمر يعرفه أهل العلم والنظر خاصة فكلامه فلا يعتقد أن تفسير القرآن بالقرآن أمر سهل يمكن إدراكه من كل لا الذين نظروا إلى عقلهم ويتدبرون ولا دقة فهمية فيميز بين ذا وذاك. التفسير بالعقل أو بالرحم أو بالدراية القسم الثاني. التفسير بالعقل أو التفسير بالرأي أو التفسير بالاجتهاد أو التفسير بالدراية. التفسير بالرأي ذكرنا المراد منه ومعناه أن أصحاب هذه الكتاب وهذه المدرسة يقدمون العقل على النقل، غالب من هذهم أنهم يصدرون العقل دليل عقلي على سائر الأدلة، يقدمون صدر كلامه بدأه وقدم له بكذا، يصدرون العقل غير ما هو التجارة قديم البدء صدر مع أولية أول ما يسلمون به العقل. على كل حال هذه المدرسة لها رجال ألفوا على منهجها على منهج المدرسة العقلية قديم العقل في على النقل في فهم القرآن الكريم. يذكرون ما يراه العقل ويبحثون له عن أدلة تؤيد ذلك والعقل الصحيح. من كتب هذه المدرسة أو من أصحاب هذه المدرسة الإمام، هو إمام في علم الكلام بلا منازع، فخر الدين الرازي، إمام في علم الكلام بلا منازع لا يشق له غبار في المناظرات. الإمام فخر الرازي في كتابه في تفسيره مفاتيح الغيب، الرازي مفاتيح الغيب، مفاتيح مفتاح المفاتيح، مفتاح مفعال المفاعيل، وزن لم يتأفعل. نعم مفاتيح نفتح مفاتيح بدون ياء، ولكن مفتاح مفاتيح. نعم الكتاب مكتوب عليه مفاتيح بياء، مفاتيح الغيب. مفاتيح الغيب تفسيره هذا في الرجل الفخر الرازي عرض فيه آراء فلسفية وكلامية عرض فيه الآراء الفلسفية والمذاهب الكلامية وضمنه استنباطات اجتهادات في المسائل الكونية. وهذه مجال كلها مجال الأحلام الآراء الفلسفية والمذاهب الكلامية لأمام العقل في قضايا العقيدة والاستنباطات والاجتهادات في المسائل الكونية الأمور السنن الكونية. ومن أبناء هذه المدرسة الإمام البيضاوي صاحب كتاب أنوار التنزيل وأسرار التأويل. أنوار التنزيل وأسرار التأويل من أصحاب الاتجاه العقلي في التفسير الذين يغلبون العقل. الإمام النسفي في كتابه مدارك التنزيل وحقائق التأويل. ومن أشهرهم على الألسنة جار الله الزمخشري في كتابه الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. انتصر فيه للمعتزلة الناس ألف الاختصار وذلك الكلمة الأولى من العنوان الكشاف لكن نوع بلاش. انتصر في تفسيره للمعتزلة الذين خالفوا أهل السنة في مسائل اعتقادية كثيرة. تفضل الدفاع عن مبادئ المعتزلة الذين خالفوا أهل السنة في مسائل اعتقادية كثيرة. سنرى له بعض أمثلة إن سمح الزمان. من التفسير بالعقل من أبناء هذه المدرسة تفسير الخازي. تفسير مثل ما تفسير الخازي على ما اشتهر به عند الناس لكن عنوانه لباب التأويل. لباب التأويل في معاني التنزيل في البغدادي صاحبه إبراهيم البغدادي. لباب التأويل في معاني التنزيل. المدرسة الأخرى الثالثة من مدارس التفسير. أعطي الكلام في أمثلة فقط. المدرسة الثالثة في التفسير من مدارس التفسير التفسير بالنقل والعقل. اجمع بينهما التفسير بالنقل والعقل. هذه المدركة تجمع بين النقل والعقل. تذكر من معاني العقل ومعاني الاجتهاد ما يوافق ما نص عليه النقل. نعم نقول أفضل هي على طوال إني أنا أقول أفضل أنا أقصد أن أقول أفضل الجمع بين النقل والعقل بين الرواية والدراية. لأننا نهج هذه المدرسة تقدم النقل أولا في الاستدلال فتذكر ما توصل إلى عقله موافقا لما نص عليه الدليل الشرعي، لا تذكر ما يخالف ذلك، فلا يوقعها عقلها واجتهادها في التناقض بين العقل والنقل. من أبناء هذه المدرسة هذا الاتجاه الإمام الشوكاني. تفضل. أنا محدث الفقيه والمفسر محدث الإمام الشوكاني في كتابه فتح القدير. فتح القدير في الجمع بين الرواية والدراية في التفسير. إلى أن نلاحظ على الإمام في تفسيره أنه لا يدقق في النقل، لا يدقق ولا يتحرك في النقل ولا يرجح بين المنقولات بين الروايات كما كان يفعل في نيله بين الأوطار. كتاب فقهي حديثي تتوسط بناه على الحديث. في الأوطار كان يدقق ويحكم على الحديث ويبين درجاتها ويذكر العلل التي فيها، وإن كان يبني أحكاما على حديث حكم على ضعفه في الاحتمال في الخضار في الاحتمال الأمانة العلمية. إذا في تفسيره لا يدقق، تدقيقه في علم الحديث في الكهف في الأوطار في منتقى الأخبار من كما العنوان من الأوطار في منطقة من الأوطار في منطقة الأخبار من أحاديث سيد الأخيار. ما تعرفون من الأوطار لكن قد تعلمون في الكتاب من الأوطار في منطقة الأخبار من أحاديث سيد الأخيار صلى الله عليه وسلم. كان لا يدقق في النقل في تفسيره ولا يرجح من الأقوال ولا الروايات في تفسيره، واتهم أنه كان ينتصر إلى المذهب الزيدي في اليمن. المذهب الزيدي في اليمن مذهب زيدي له وجه فقهي مستقيم. من أبناء هذه المدرسة إرشاد أبو السعود الحنفي التركي في كتابه إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم، إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم. أبو السعود الحنفي في تقسيمها الطفي وهو في تفسيره ينتصر لعقائد أهل السنة ويهتم بإبراز جوانب الإعجاب من القرآن، ينتصر لعقائد أهل السنة ويهتم بإبراز جوانب الإعجاب من القرآن. من التفاسير بالنقل والعقل كتاب شفاء الإسلام أحمد بن عبد الحميد بن تيمية موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول أو درء تعارض العقل والنقل، إلى هم مكتوب على هذا الكتاب. أول ما كتب عليه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، تحته درء فرق اجتناب، لا تعتقد ولا تدعو أن هناك تعارض بين العقل والنقل، فإذا ظهر ذلك فخلل في العقل. ضرب تعارض العقل والنقل أعطى فيه صورا ونماذج وأمثلة في الجمع بين النقل والعقل في إدراك المعنى. من المدارس كذلك مدارس التفسير، من مدارس التفسير التفسير الإشاري، التفسير الإشاري من الصوفية في التفسير، التفسير الإشاري الذي يعتمد على خواطر وخلجات نفسية ما يختلج في النفس وإشارات وجدانية، فذهب ابن القيم إلى أن منهجا في تفسير القرآن لا يعد علما ولا تفسيرا، إنما هي آراء وخواطر ومختلجات النفوس. من أبناء هذه المدرسة الإمام الألوسي، الإمام الألوسي في كتابه روح المعاني، روح المعاني غلب عليه الأخذ بمذاهب الصوفية، غلب عليه الأخذ بمذاهب الصوفية والمعتزلة والباطنية، من أبناء هذه المدرسة كذلك محي الدين بن عربي بإذن أبي كلامة، هذا صوفي عالم، عالم من أعلام علماء الكلام، ما لكنه وظف علمه الكلامي وعلم المنطق الذي برز فيه وظفه في القرآن الكريم. انطلق وراء نعم الباطنية لا تعرف من الباطنية فرقة من الشيعة محي الدين بن عربي في تفسيره المثنى صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بهذا السرع كان يذكره لا احد ان شاء الله. Thank you.